النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 19 من جمادى الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. جنود الدولة الإسلامية يستهدفون مطار ميدوغوري ومواقع الجيش النيجيري المرتد بعشرة صواريخ جراد. البداية من ولاية غرب إفريقية. بعد التوكل على الله تعالى، استهدف جنود الخلافة صباح اليوم مطار مدينة ميدوغوري بخمسة صواريخ جراد، إضافة إلى استهداف مواقع الجيش النيجيري المرتد بصاروخين آخرين في المنطقة ذاتها، كما وتم استهداف مواقعهم أيضا في منطقة فيدرال سكتيري بثلاثة صواريخ، وكانت الإصابات محققة ولله الحمد على تسديده. وأخيرا إلى ولاية العراق من نينوى. بتوفيق الله تعالى تم أمس تفجير عبوة لاصقة على آلية عنصر في الأمن الوطني المرتد في حي المالية بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، ما أدى لإصابته بجروح بليغة وتدمير الآلية. نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. جنود الدولة الإسلامية يستهدفون مطار ميدوغوري ومواقع الجيش النيجيري المرتد بعشرة صواريخ جراد. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العدا مثل النبال عند صولات الزحف، نرتقي صعب المنال سوف نرمي الروح رميا. في العدا مثل النبال عند صولات الزحف، نرتقي صعب المنال، نرتقي صعب المنال. سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي. دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال، دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي. دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال، دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي. دولة الإسلام نعليها بأشلاء الرجال، دولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوالي، نفتديها بالغوالي.